الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أخذ يسوق الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا في سوق الأحاديث التي في ذكر المواطن التي تتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى وهي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد فيها نصوص كثيرة تدل على فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وعظم الثمرات التي يحصلها المعتني بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أشرت إلى كتابه العظيم في هذا الباب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ومن أحسن ما ألف وأفرد في هذا الباب، عقد فصلا طويلا في ذاك الكتاب رحمه الله في الفضائل والثمار والآثار المتعلقة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر في الفوائد والثمار الحاصلة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ذكر 40 فائدة، كل ذلك يذكر معه رحمه الله تعالى الأدلة. فذكر من الفوائد في ذلك والثمرات أن في ذلك امتثال لأمر الله: صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكر من الفوائد أن في ذلك موافقة له سبحانه، موافق له سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الصلاتان، الصلاة من الله الثناء ومن المؤمنين الدعاء. ومن الثمرات حصول 10 صلوات من الله على المصلي عليه مرة واحدة، وأنه يرفع له عشر درجات، ويكتب له 10 حسنات، ويمحى عنه 10 سيئات، ومر معنا الحديث بذلك. وذكر منها رحمه الله تعالى أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه كما في حديث فضالة الذي معنا، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين، وكان موقوفا بين السماء والأرض قبلها. ومنها أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها. ومنها أنها سبب لغفران الذنوب، وسبب لكفاية العبد ما أهمه، وأنها سبب لقضاء الحوائج، وأنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه، وأنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومنها نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف، مر معنا في الحديث: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة التي يحصلها المعتني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما بيّن رحمه الله تعالى في كتابه جلال أفهام، بيّن رحمه الله المواطن التي تتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما وجوبا أو استحبابا، فذكر أيضا أكثر من 40 موطنا، وأهم هذه المواطن وآكدها في الصلاة في التشهد، وأيضا آخر القنوت، وبعد التكبيرة الثانية من الصلاة على الجنازة، وفي الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها، وبعد إجابة المؤذن، وعند الإقامة إقامة الصلاة، وعند الدعاء، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند ذكره صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الجمعة كما مر معنا الحديث بذلك، إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها رحمه الله تعالى في مواطن تأكد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المواطن ما جاء في هذا الحديث، حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه: فإن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأكد عند الدعاء، وهي من أسباب الإجابة. قال رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، أي دعا، فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود. فهذا فيه تأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الدعاء الذي في الصلاة. وتأمل كيف أن المصلي يقوم معظما لربه، تاليا لكلامه، راكعا ساجدا، ثم يجلس للدعاء قبل أن يسلم، لكن بين يدي الدعاء التعظيم لله، التحيات لله، ثم الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: ليتخير من الدعاء ما شاء. أصبح الآن مهيأ تمام التهيئ لأن يدعو، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أي من خير الدنيا والآخرة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه استحباب بدء الدعاء بالحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وأحاديث بعده في صيغة وصفة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في غير ما حديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم الصيغة التي بها يصلون عليه صلى الله عليه وسلم. واستحضر في هذا المقام أن الصحابة رضي الله عنهم الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، أقدر الأمة على إنشاء صيغ جميلة وعظيمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما تكلفوا ذلك مع قدرتهم، ما تكلفوا ذلك، ما أنشأ كل واحد منهم لنفسه صيغة أو كتب صيغا للناس، بل سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا بالذي علمهم إياه، عملوا بالذي علمهم إياه. فانتبه في هذا المقام، لا تلتفت للصيغ التي كتبها الناس مهما قيل فيها ومهما مدحت ومهما أثني عليها، لا تلتفت إليها، فإن أعظم الصيغ وأفضلها وأسلمها من الخطأ، ليس فيها خطأ، الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أرأيتم الآن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف يصلون عليه صلى الله عليه وسلم ثم علمهم، كيف كانوا يصلون عليه؟ أكانوا يأتون بأشياء من قبل أنفسهم ويتركون هذا الذي علمهم إياه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. ولهذا من الأخطاء أن يلتفت الإنسان إلى صيغ تمدح ويثنى عليها وتعظم، وتترك الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: استدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم الصحابة الكيفية، كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد سؤالهم عنها، استدل بذلك بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا الأشرف والأفضل، ويترتب على ذلك لو حلف إنسان أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، لو حلف إنسان أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، فطريق البر أن يأتي بذلك، أن يأتي بهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، الصيغ المكتوبة التي بأيدي بعض العوام كتبها بعض المتكلفين في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لما دققها العلماء وحققوا ألفاظها ونظروا في مضامينها وجدوا أنها تشتمل على مخالفات وعلى أخطاء شرعية وعلى كلمات فيها بدع، فهذه مصيبة عظيمة جدا أن يشغل الرجل العامي بصيغ فيها مخالفات ويبعد عن ماذا؟ عن الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكأب بن عجرة رضي الله عنه في رواية هذا الحديث لقي أحد التابعين قال ألا أهدي لك هدية، ثم روى له هذا الحديث. هذه هدية من أنفس الهدايا أن يعرف المرء الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولهذا على المسلم أن يحفظ هذه الصيغة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد فيها شيئا، حتى وإن استحسن أن يزيد بعض الألفاظ لا يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعتقد أنه لا يختار لنفسه إلا ماذا؟ الأشرف والأفضل، فكيف نأتي ونزيد نحن نتكلم نزيد على كلامه في الصلاة عليه ما يحسن كلامه ويزيد كلامه مثلا فضلا؟ يجب أن يفكر المرء ويحسن التأمل في هذا الأمر. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك مثل ما علمهم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ ما قال عليه الصلاة والسلام كل واحد يختار لنفسه ما أراد من الصلوات، قال قولوا اللهم صل على محمد. يا أخوان قولوا هذا كما أمركم نبيكم عليه الصلاة والسلام، قولوا هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله قد علمنا كيف نسلم عليك، أي بما علمهم في التشهد من قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وفيه أيضا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال تكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلمهم، والألفاظ التي جاءت عنه تنوعت في صيغ الصلاة في اختلافات يسيرة، لكن مضمونها كلها واحد، وإنما اختلاف يسير في الألفاظ. ولهذا أهل العلم يقولون: بأي صيغة أخذ المسلم من هذه الصيغ المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أتى بالأفضل والأشرف والأكمل والأسلم في الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله: اللهم صل على محمد، هذا الدعاء الذي أمرنا الله به صلوا عليه، هو دعاء له بالثناء عليه في الملأ الأعلى، لأن صلاة الله عليه ثناؤه عليه، وصلاة المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم دعاؤهم له بذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ليس المطلوب أصل الصلاة صلي عليه، ليس المطلوب أصل الصلاة، وإنما المطلوب الزيادة. لما تقول اللهم صل على محمد أنت تطلب الزيادة، لا تطلب أصل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والبركة النماء والزيادة، اللهم بارك على محمد، البركة هي النماء والزيادة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله كما صليت على إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم، وقع للبخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السلام من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بلفظ: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكذا في قوله كما باركت. أهل العلم ذكروا أن أجمع الصيغ في المأثور في هذه الصيغ المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام هي الصيغة التي جمع فيها للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليه وعلى آله، وجمع فيها أيضا لإبراهيم عليه السلام بالصلاة عليه وعلى آله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فأكمل الصيغ هي التي جمع فيها للنبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة عليه وعلى آله، ولإبراهيم عليه السلام بين الصلاة عليه وعلى آله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه أيضا أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا. انظر كلمة قولوا، هذه تكررت في الأحاديث الثلاثة: قولوا، من الذي يقول قولوا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذه الكلمة قولوا، وانظر ماذا صنع بالعوام حينما أبعدوا عن قولوا هذه التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشغلوهم بصلوات متكلفة، ثم أتبعت تلك الصلوات بتمجيد لها وتعظيم وتفخيم لشأنها، والنتيجة أن العوام هجروا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للأمة، وانشغلوا بأشياء أحدثها الناس. وهذه الصيغ التي بأيدي الناس مثل ما ذكرت لكم، لما حقق العلماء النظر فيها وجدوها مشتملة على مخالفات وعلى بدع، فهذه مصيبة عظيمة عندما يورط العامي الجاهل بصيغ ما أنزل الله بها من سلطان، ويبعد عن هذا الذي أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقوله. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وعلى أزواجه، زوجاته صلى الله عليه وسلم 11، توفي منهن 2 على عهده صلى الله عليه وسلم ومات عن 9، وذريته أي جميع أولاده وبناته وذريتهن. نعم. وهذه الصيغة التي جاءت عن أبي حميد تدل على دخول الأزواج في الصيغ الأولى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يدخل في قوله على آل محمد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا القرآن في سورة الأحزاب، في الآيات التي كلها سياقها يتعلق بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، في أثناء هذه الآيات قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلما يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدخل في قوله وآل محمد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء مصرح بدخولهن في هذا الحديث، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. بهذا أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا مواطن الصلاة عليه، وأيضا صيغ الصلاة عليه، كل ذلك جمع فيه ما تيسر من الأحاديث. وبمناسبة اليوم يوم الجمعة نعود إلى حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. هذا الحديث مثل ما تقدم معنا فيه استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، في يوم الجمعة وليلتها، استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقلت لكم عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أنه يقول: أحب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في يوم الجمعة وليلتها أكثر استحبابا عندي، لهذا الحديث الذي حث فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. فأكثروا في هذا اليوم وكل وقت